كنتها أكبر ويخطر ببالي لو كنت مرة شفت الوصال كان شهابر يخطر ببالي أها أها أها كانت إحدى ليالي عام 1937 ليلة فارقة في مشوار ليلى مراد. في هذه الليلة غنت المطربة الصاعدة يلي بنيت قصر الأماني، والتي تعتبر من أصعب الألحان العامرة بالانتقالات اللحنية والقفلات. وكان من فرط إعجاب عبد الوهاب بأداء ليلى المحكم أن اختارها لدور البطولة أمامه في فيلمه الثالث يحيى الحب. وفيه غنت ليلى مراد أحلى الألحان الفردية والثنائية. نستمع منها إلى هذا الدويتو مع محمد عبد الوهاب. طال انتظاري لوحدي والبعد عنك أليم، وفضلت من كتر وجدي أسأل عليك النسيم. كلمات رامي، مقام نهاوند. شاهد علي اسألي عنه

كيف أمالك وأمالي تضحك علينا احنا الاتنين، واللي هنبني في ليالي نرجع نهده في لمحة عين. لكن يا قلبي بلاش أوهام، بلاش ما تسبقش الأيام، لكن يا قلبي بلاش أوهام، بلاش ما تسبقش الأيام. اللي تألقت ليلى مراد في فيلم عنبر الذي أخرجه الفنان أنور وجدي، وغنت فيه مجموعة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب التي بلغت فيها قمة النجاح. ومن ألحان محمد عبد الوهاب التي غنتها ليلى مراد في فيلم عنبر نستمع إلى لحن دوس على الدنيا وامشي عليها أنا ولا أنت لنا مين فيها، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. يمكن يحصل حاجة. ولا يهمك، دوس على الدنيا، دوس على الدنيا وامشي عليها. دوس على الدنيا وامشي عليها أنا ولا أنت لنا مين فيها، لنا مين فيها. وانت في فيلم الماضي المجهول أهداها عبد الوهاب هذا اللحن الشهير. حيران في دنيا الخيال، محروم من الذكريات، لا عندي فيها أمال ولا بناجي اللي فات. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام جهار كاه. حيران في دنيا الخيال، محروم من الذكريات، لا عندي فيها أمان ولا كذا. سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع الفنانة الرقيقة صاحبة الصوت العذب الحالم ليلى مراد بمناسبة ذكراها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.